بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. بدأ الحديث في المحاضرة السابقة حول التوابع، والتي سميت في الدرس الماضي بالإمعات النحوية، يعني مجموعة من المواقع الإعرابية ليس لها شخصيات ثابتة وإنما هي متلونة، فمرة تكون مرفوعة، ومرة تكون منصوبة، ومرة تكون مجرورة. وهذا أولا علامة ضعف وليس علامة قوة، لأن الشيء إذا كان ثابتا على شخصية واحدة أو على حكم واحد فهو قوي، وإذا كان متغيرا فهو ضعيف. والأمر الثاني أن هذا التغير فيها هو بحسب المتبوع، ولهذا يحسن أن نفهم قبل أن نبدأ بتفصيل هذه الأبواب الأربعة أنه يوجد في كل باب من الأبواب الأربعة تابع ومتبوع. في كل باب يوجد تابع وهو الكلمة المتأخرة، ومتبوع وهو الكلمة التي قبلها، في كل نوع من الأنواع الأربعة هذه. ففي باب النعت مثلا الذي اشتهر ربما في المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية أنه باب الصفة يسمى باب النعت، باب النعت يوجد فيه تابع يسمى النعت، ويوجد متبوع قبله يسمى المنعوت. في باب التوكيد مثلا يوجد كلمة مؤكدة، هذه التابعة، والمتبوع هو المؤكد. إذن في كل باب يوجد هذان النوعان، التابع والمتبوع. التابع ما إعرابه؟ اللي هي الكلمة الثانية، ما إعرابه؟ هل هو مرفوع دائما؟ لا. هل هو منصوب دائما؟ هل له إعراب، حكم إعرابي ثابت؟ الجواب لا، وإنما نعطيه حكمه الإعرابي بحسب، ليس ما قبله، ليس الدقيقة يعني كلمة ما قبله، بحسب المتبوع. مثال ذلك، إذا قلت مثلا دخل طفل صغير، أين التابع والمتبوع هنا؟ التابع هو كلمة صغير، والمتبوع هو كلمة طفل. أسألك الآن ما إعراب كلمة صغير؟ ستقول صفة أو نعت. طيب، هذا الآن الموقع الإعرابي، بقي عندك جزئين، الموقع الإعرابي نعت أو صفة، صحيح. طيب، ما حكمه؟ من أجل أن تحدد حكمه تعطيه واحد من الخيارات الثلاثة، مرفوع أو منصوب أو مجرور، لابد أن ترجع وراء، يعني تحط السيارة على حرف الآر بالإنجليزي وترجع وراء لتنظر ماذا؟ المتبوع، تنظر إعراب المتبوع ثم تنقل الإعراب إلى التابع. إذن نرجع وراء إلى كلمة إيش؟ طفل. طفل ما إعرابها؟ فاعل مرفوع. إذن هذا أنقل كلمة مرفوع، هذه أنقلها وأعطيها للتابع، فأقول كلمة صغير أولا نعت، ثانيا مرفوع الحكم الإعرابي، ثالثا العلامة الضمة. إذن الآن اكتمل الإعراب. إذن كلمة صغير نعت مرفوع، والعلامة هي الضمة، علامة رفعه الضمة. كلمة مرفوع هذه هل هي ثابتة؟ يعني هل كل نعت مرفوع كما أن كل فاعل مرفوع؟ لا. هل كل نعت منصوب كما أن كل حال منصوبة؟ لا. هل كل نعت مجرور كما أن كل مضاف إليه مجرور؟ الجواب لا، وإنما النعت من التوابع، واحد من الأبواب الأربعة التي سندرسها اليوم، إذن ليس له حكم ثابت، وإنما هو بحسب المتبوع. طيب، سلمت على طفل صغير، نفس الكلمة نفس الوصف، هو صغير، سواء دخل طفل صغير أو سلمت على طفل صغير، هو صغير في المثالين. ما إعراب الثانية؟ سلمت على طفل صغير، ستقول نعت، هذا صحيح. طيب، باقي عليك إيش الحكم؟ ما هو؟ مجرور. من أين أتيت بكلمة مجرور هذه؟ لأنك رجعت إلى الوراء وبحثت عن المتبوع المنعوت، يعني الذي هو كلمة طفل. وطفل في هذه الجملة الثانية، سلمت على طفل صغير، اسم مجرور بعلى. إذن مجرور أنقلها وأعطيها حكم النعت، فأقول صغير نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، ويكون إعرابك هنا صحيحا وكاملا. ستقول إذن الجملة: سلمت على طفل صغير، دخل طفل صغير، رأيت طفلا صغير أو صغير أو صغيرا. اختر الإجابة الصحيحة، صغيرا الثالثة. لماذا؟ لأنها تابعة لكلمة طفل، ولذلك سمي هذا العنوان الكبير أو هذا القسم الذي يضم أربعة أبواب نحوية، سمي باب إيش؟ التوابع، باب التوابع. يعني أربعة أبواب إعرابها بحسب إعراب المتبوع. هذا المدخل الآن للحديث عن هذه الأبواب الأربعة. قبل أن أدخل في التفصيل، التابع يتبع ما قبله المتبوع، يعني في الحكم والعلامة، ولا أو يتبعه في الحكم فقط؟ يعني يتبعه في أي شيء، في الحكم والعلامة؟ يعني مثلا لما أقول مثلا قدم المسلمون والإمام، قدم المصلون، مثال حتى يكون واضحا، قدم المصلون وإمامهم، قدم المصلون وإمامهم. الآن كلمة إمام تابع لأنها معطوف، يعني من أنواع، من أحد الأنواع الأربعة التي ستأتي لنا، العطف، الواو حرف عطف وما بعدها معطوف. طيب، المعطوف يتبع المعطوف عليه، ستقول في إمام معطوف على كلمة المصلون. طيب، حكمه سترجع إلى المصلون وتبحث عن حكمه، فاعل مرفوع، إذن ستقول إمام هذا المعطوف معطوف والحكم مرفوع. طيب، العلامة الضمة في إمام، كلمة إمام العلامة الضمة. طيب، العلامة في المتبوع ما هي؟ الواو. هل هناك اتفاق وتبعية بين التابع والمتبوع في العلامة؟ لا، وإنما الاتفاق أو التبعية أو الاشتراك بينهما في الحكم، يعني في الرفع أو النصب أو الجر، لكن العلامة الإعرابية ربما يتفقان فيها وربما يختلفان، ليس هناك شرط في أن يكون هناك تبعية في العلامة، لكن الشرط الثابت أو المطلوب هو أن يكون هناك تبعية في الحكم، وهذا سيتبين الآن إن شاء الله من خلال الأمثلة القادمة. يبدو لبعض الإخوة أو بعض الدارسين أن الأمر سهل، وهو كذلك سهل، لكنه يحتاج منك إلى أن تفهم وتحدد بدقة المتبوع قبل التابع، لأنه لو سألتكم الآن أيهما أهم وأجدر وأحرى بالعناية والاهتمام، هل هو التابع ولا المتبوع؟ المتبوع، المتبوع هو الذي تعتني به أكثر. لماذا؟ لأنه هو الذي يعطيك حكم التابع، فإذا أخطأت فيه، إذا أخطأت فيه فهذا يعني أنك ستخطئ في المتبوع وستخطئ في التابع، يعني ستخطئ في كم كلمة؟ في كلمتين. ولذلك دائما في هذه الأبواب التي ستأتي والأمثلة التي ستسمعونها الآن إن شاء الله، انتبه، اجعل ذهنك يرجع إلى الوراء قليلا، يبحث عن المتبوع ويحدد حكمه الرفع أو النصب أو الجر، ثم تلقائيا بلا تردد ولا شك انقل الحكم إلى التابع دون تردد. الباب الأول من هذه الأبواب هو باب النعت، وهو باب الصفة. ونحن نستعمل الصفة كثيرا في حياتنا، إيه هي الصفة، لكن مصطلح جديد، نفس الشيء، هو المضمون واحد لكن العنوان اختلف، وكلمة النعت مصطلح من المصطلح، يعني الكوفيون يسمونه الصفة والبصريون يسمونه النعت. والمشهور الآن في القواعد الإعرابية في الكتب، يعني الكتب النحوية، هو الرأي البصري، المدرسة البصرية. ولذلك صار النعت في الدراسة الجامعية مصطلح النعت أكثر شهرة، لكن أنت مخير إما أن تستعمل كلمة النعت أو تستعمل الصفة. نحن نستعمل الصفة أو النعت في حياتنا كثيرا. وحاول أن تراجع أنت يعني ألفاظك وأنت تتحدث. ستقول مثلا اشتريت سيارة، ما تسكت أنت، تقول اشتريت سيارة وتسكت، لا بد أن تعطيها وصفا، تعطيها صفة تنعتها. يعني دخل رجل، تحس أنت إذا قلت دخل رجل أن الكلام ناقص، ما زال يحتاج إلى ماذا؟ إلى تبيين، إلى مزيد من البيان، فتقول دخل رجل طويل، دخل رجل سمين، دخل طفل صغير، دخلت امرأة محتشمة، دخلت بنت طويلة، وهكذا. فأنت تعطيه وصفا. ضاع مني جوالي الأبيض الأصفر الغالي، فتعطيه وصفا. هذا هو النعت، هي الصفة. لكن يعرفونه بأنه الاسم المشتق الذي يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، كما قلت لكم قبل قليل، هو اسم ومشتق، يعني ليس مصدرا وإنما أحد المشتقات، وصف. يعني الغرض منه هو تبيين المتبوع المنعوت قبله بتحديد صفة، بذكر صفة من صفاته. فتقول مثلا قدم الرجل الكريم، لأنك تشعر إذا قلت قدم الرجل أن الكلام وإن كان مقبولا صحيحا من حيث الإعراب، وإن كانت جملة، لكنها تحتاج إلى ماذا؟ تبيين، تكملة. التكملة تكون بواسطة هذا النعت. إذن الغرض من النعت هو تبيين صفة من صفات المنعوت، تبيين صفة من صفات المنعوت. ولذلك ذكر النعت من أجل أن يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. طيب، أنا سأذكر الآن مجموعة من الأمثلة، وأرجو أن تنتبهوا إلى مدى الاتفاق، التوافق بين المنعوت والنعت. أولا لابد أن تحدد المنعوت وتحدد النعت، وهذا سيكون واضحا، لكن إذا حددت حاول أن تقارن بين المنعوت والنعت من أجل أن تكتشف أنت معلومة جديدة، قاعدة جديدة، وهي وجه العلاقة بين المنعوت والنعت. هل هو يتفق معه في الإعراب، في الحكم الإعرابي فقط، أو هناك أمور أخرى لا بد أن يكون هناك اتفاق فيها بين المنعوت والنعت. استمعوا، يقول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. أين النعت وأين المنعوت؟ إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله جل وعلا يصعد الكلم الطيب. المنعوت هو كلمة الكلم، والنعت الطيب. طيب، قارن بينهما. إليه يصعد الكلم الطيب، ستجد أنهما اتفقا في الرفع، أليس كذلك؟ هذا مرفوع وهذا مرفوع. طيب، في أمر آخر غير الرفع اتفقا فيه؟ علامة الرفع. طيب، الذي هو الحكم الإعرابي يعني، لكن في أمور أخرى غير الجانب الإعرابي، هما الآن اتفقا، هذا مرفوع علامة رفع الضمة، هذا مرفوع علامة رفع الضمة، هذا أول اتفاق بينهما. هل هناك ثاني اتفاق وثالث اتفاق بينهما؟ الجواب نعم. التعريف صحيح، التعريف ما التعريف؟ أن هذا معرفة وهذا معرفة، الكلم الطيب. إذن لابد أن يتفق النعت والمنعوت في التعريف أو التنكير. إذا كان هذا نكرة لابد يكون هذا نكرة، إذا كان هذا معرفة لابد أن يكون هذا معرفة. طيب، غيرها، الإفراد أو التثنية أو الجمع، الكلم والطيب، غيرها. نعم، نعت. طيب، الأمر الآخر التذكير والتأنيث. إذا مجموعة أمور الآن سنحددها بصورة مفصلة. تتمة الآية، يقول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيها نعت منعوت؟ والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح، وصف العمل بأنه صالح. إذن النعت هو كلمة الصالح، والمنعوت العمل. وين ما أوجه الاتفاق بينهما؟ أولا الإعراب، الإعراب، العمل الصالح، هذا مرفوع وهذا مرفوع. طيب، غير الإعراب وعلامة الإعراب، التعريف، التعريف، العمل الصالح، هذا معرفة وهذا معرفة. طيب، هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث التذكير، العمل مذكر والصالح مذكر. يعني ما قال الله جل وعلا: والعمل الصالحة. لو يعني لو كانت في غير القرآن العمل الصالحة لقلنا خطأ في غير القرآن، العمل الصالحة، لأن العمل مذكر والصالح لابد أن يكون مذكرا. طيب، غيرها، الإفراد، العمل مفرد والصالح مفرد. إذن لابد أن يكون هناك اتفاق في أربعة أمور سنأتي إليها مع الأمثلة بشكل يوضحها. تحدثت مع رجل مغفل، تحدثت مع رجل مغفل، وين النعت؟ مغفل، واضح يعني صفته أنه مغفل. طيب، أولا اتفق مغفل ورجل في الإعراب، رجل مغفل بالكسر. إذا طلب منك إعراب كلمة مغفل ماذا تقول في إعرابها؟ نعت، مجرور والعلامة الكسرة. مجرور هذه من وين جبتها؟ من المنعوت. طيب، هذا الآن اتفاق في إيش؟ في الإعراب. طيب، اتفق في شيء آخر وهو التنكير بالنون، التنكير، رجل نكرة ومغفل نكرة. طيب، لو قلت تحدثت مع رجل المغفل، الجملة صحيحة؟ لا. طيب، لو قلت، لو عكست وقلت تحدثت مع الرجل مغفل، غير صحيح. واضح؟ لابد أن يكون هناك اتفاق، كما حصل اتفاق في الإعراب يحصل اتفاق في التعريف أو التنكير. طيب، هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث التذكير بالذال، التذكير، رجل مذكر ومغفل مذكر. طيب، لو قلت تحدثت مع امرأة مغفلة، ستؤنث النعت لأن المنعوت مؤنث. إذا لابد أن يتطابق، أن يتوافق في التذكير أو التأنيث هذه الثالثة تراها، احفظوها الآن بسألكم عنها. الرابعة الإفراد، رجل مفرد ومغفل مفرد. طيب لو قلت تحدثت مع رجل مغفلين، كان قالوا أنت المغفل مو بالرجلين. تحدثت مع رجل مغفلين تصح؟ طيب مع رجال مغفل ما تركب، مع رجال مغفلين، مع رجلين مغفلين، مع رجلين مغفل، ما كلها ما تأتي. ليش؟ لأنه في شيء ناقص، مع أن الإعراب اتفق والتنكير اتفق والتذكير والتأنيث التذكير اتفق، لكن الإفراد والتثنية والجمع اختلت فصارت الجملة غير مقبولة. إذن أربعة أمور يحصل فيها بين النعت والمنعوت اتفاق. قرأت سورة طويلة، قرأت سورة طويلة، النعت طويلة والمنعوت السورة. واحد منكم إذا تكرمتم يبين أوجه الاتفاق الأربعة بين النعت والمنعوت في هذه الجملة. قرأت سورة طويلة بالمكبر. تفضل يا أخي، أقرب الإخوة. قرأت سورة طويلة، اشترك بالإعراب سورة منصوبة وطويلة برضو منصوبة. طيب إذا اشترك في النصب، نعم هذا الاشتراك الأول. بعد كذا اشترك بالتنكير سورة طويلة. طيب بالتنكير بالنون، نعم. سورة نكرة وطويلة نكرة، هذا الوجه الثاني. الثالثة اشترك، اشترك بالإفراد، بالإفراد سورة مفردة، سورة مفرد وطويلة مفردة، هذا صحيح. الرابعة الأخيرة اشترك بالتأنيث، اشترك في التأنيث سورة مؤنثة وطويلة مؤنثة. بارك الله فيك، سورة مؤنث وطويلة مؤنث، واضح يا أخواني؟ إذن القاعدة نقول فيها إيش؟ النعت يتبع منعوته في الإعراب الذي طبعا يشمل رفع أو نصب أو جر، في التذكير أو التأنيث، في التعريف أو التنكير بالنون، في الإفراد أو التثنية أو الجمع. طيب لو جمعنا كل هذولي كلهن كم يصير عددهن؟ عشرة. عشرة هو يتبعه في أربعة من عشرة. هذه أنا ما أطالبكم بها، لكن اللي فهمها منكم يتمسك فيها. النعت يتبع منعوته في أربعة أمور من كم؟ من أصل عشرة. وش العشرة؟ رفع أو نصب أو جر، هذه ثلاثة. طيب تعريف أو تنكير، هذه خمسة. تأنيث أو تذكير، هذه سبعة. إفراد أو تثنية أو جمع، هذه عشرة. هل يعقل أن يتبعه في كل العشرة هذه؟ لا، العشرة هذه عبارة عن أربعة أمور، هو يتبعه في واحد من كل أمر، واحد من كل أمر يتبعه فيها. ولذلك قالوا النعت يتبع منعوته في أربعة أمور من عشرة، اللي هي نفس الكلام الذي ذكر قبل قليل. طيب هنا يأتي سؤال وطرح الدرس الماضي، يقول الآن أنا عرفت النعت، وسابقا أنت علمتنا الحال، باب الحال. الآن عندي شيء من التردد في التفريق بين الحال والنعت اللي هو الصفة. يعني لما أقول مثلا دخل الرجل الخائف، دخل الرجل الخائف، يقول أنا الآن أشك هل هي نعت ولا حال، لأن حاله أنه خائف صح؟ طيب ونعته أنه خائف، كيف أفرق بينهما مع أن الإعراب يختلف؟ الحال دائما منصوبة، لكن النعت يتبع منعوته في إعرابه. فكيف أنا إذا جاءني في الاختبار؟ هذا سؤال، هذا يعني مدخل ينتبه إليه كثير من الطلاب. إذا جاءك في الاختبار دخل الرجل الخائف، ثم وضع تحت كلمة الخائف خط، وبعض الطلاب بدأ يكتب الآن، وقيل إعراب الخائف، الخيار الأول حال، الخيار الثاني نعت، الخيار الثالث مثلا تمييز، الخيار الرابع بدل، ما الإجابة الصحيحة؟ نعت حال مستحيل. هو يقول الإعراب نعت وحال، يعني الإجابتين الأولى والثانية صحيحة، مستحيل، يا نعت يا حال. طبعا ليس تمييزا وليس بدلا، استبعد الإجابات الثلاث الثالثة والرابعة، لكن هل هو نعت أو حال؟ حال، نعت، حال، ونعت. هو لا يمكن أن يكون حالا ونعتا في الوقت نفسه، هو أحد الأمرين. فالذي يرى منكم أنه حال يرفع يده، نحن نتعلم جميعا يا أخوان لا إشكال، الذي يرى أنه حال يرفع يده، يعني دخل حال كونه خائفا، حال كونه الخائف. طيب الذي يرى أنه نعت يرفع يده. طيب إذن بعضكم يرى أنها نعت وبعضكم يرى أنه صفة، هو نعت. كيف أعرف؟ هنا هذا الذي أريد أن أصل إليه، كيف أعرف، كيف أفرق بين الحال والنعت؟ التفريق على النحو الآتي: أولا التفريق في مدى الاتفاق بين النعت والمنعوت أو الحال وصاحب الحال. الحال درسناها سابقا، لا بد، الحال المفردة طبعا، لا بد أن تكون نكرة، وصاحبها لا بد أن يكون معرفة. إذن فيه عناد وليس اتفاق بين الحال وصاحبها، صاحب الحال معرفة والحال نكرة. يعني دخل الرجل خائفا، كلمة خائفا حال، ليش؟ لأن هي نكرة والرجل اللي هو صاحب الحال معرفة، هذا الآن مقبول. ومستحيل تكون خائفا نعت، هي حال. لماذا؟ لأن الحال نكرة وصاحبها معرفة. طيب من أجل أن أغير وأجعلها نعتا أوجد الاتفاق الذي تحدثنا عنه قبل قليل بين النعت والمنعوت، فأقول دخل الرجل الخائف. الآن كلمة الخائف تحولت من حال إلى نعت، ما الذي حولها؟ تعريف. التعريف هو الذي أوجد الاتفاق بين هذه، بين المتبوع والتابع، بين المنعوت والنعت. طيب لو قلت دخل رجل، كيف أكمل الجملة؟ خائف ولا خائفا ولا خائف؟ دخل رجل من الرجال خائف أو خائفا أو خائف أو كلها صحيحة؟ خائف بالرفع، ما تجي بالنصب، خائف بالرفع على أنها إيش؟ نعت، صفة للرجل. طيب هل يمكن تكون حالا؟ دخل رجل خائفا، مستحيل. لماذا؟ لأنه صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، وهنا رجل نكرة، فليس لك إلا أن تقول خائف بالرفع. واضح الفرق الآن؟ هذا الفرق في الاتفاق، التعريف والتنكير بين النعت والمنعوت وبين الحال وصاحبه. إذن هما ليسا على حكم واحد، النعت والمنعوت لابد يصير فيه توافق اتفاق، الحال وصاحبها لابد أن يكون فيه اختلاف معاند. وصفة العناد هذه هي أن الحال لابد أن تكون نكرة وصاحبها لابد أن يكون معرفة. طيب لما أقول مثلا دخل الطفل ملهوفا أو ملهوف أو ملهوف، أي الإجابات؟ أعيدها، فكروا فيها يا أخوان. دخل الطفل ملهو فن أو ملهو فن أو ملهو فن، إيه؟ هل هي الرفع ولا النصب ولا الجر؟ الرفع ولا النصب ولا الجر؟ دخل. طيب دخل الرجل، الرجل معرف ولا نكرة؟ طيب وملهوف معرف ولا نكرة؟ نكرة. إذن لابد أن تكون إيش؟ حالة، والحال دائما منصوب. إذن دخل الرجل ملهوفا. طيب دخل رجل ملهوف أو ملهوفا أو ملهوف، مرة ثانية، دخل رجل مو معرفة، رجل من الرجال نكرة، ملهوف ولا ملهوفا ولا ملهوف؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ رفع. رفع رفع. ليش رفع؟ لأنه لابد أن يكون نعتا. هل يمكن أن تكون نكرة حالا؟ لا. لماذا؟ لأن صاحب اللي نتوقع أن يكون صاحب الحال نكرة، وصاحب الحال لا يكون نكرة، لابد أن يكون معرفة. صورة ثالثة، دخل الرجل الملهوف، لا تستعجل، دخل الرجل الملهوف، هل هي الملهوف ولا الملهوفة ولا الملهوفي؟ صدعته. دخل. طيب دخل الرجل الملهوف، هل يمكن تكون الملهوف حالا؟ لا. لماذا؟ لأنها معرفة. إذن هي إعرابها ماذا؟ نعت. طيب ماذا تعطيه من الحكم الإعرابي؟ مرفوع. من وين جبت مرفوع؟ من الرجل. إذن دخل الرجل الملهوف. هذا هو أوضح فرق بين النعت بين النعت والحال. الفرق الثاني هو في الإعراب. الفرق الثاني في الإعراب، فالحال دائما منصوبة، أما النعت فهو يتبع منعوته. لكن الإعراب يعني هو نتيجة أريدها، يعني أنا يمكن في بعض الأوقات ألا أعرف الإعراب أصلا، أجهل الإعراب، فكيف أتوصل بالإعراب إلى التفريق؟ أرجع إلى التفريق الأول الذي هو قضية التذكير، الموافقة أو المخالفة بين النعت والمنعوت أو بين الحال وصاحبها. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب هنا سأعطيك مثالا وأرجو أن يعني تتأمل فيه، هل فيه نعت ولا ما فيه أصلا. دخل رجل ثوبه نظيف. طيب دخل رجل ثوبه أبيض، دخل رجل ثوبه أبيض، فيها نعت ولا ما فيها؟ غمض عيونك وفكر، دخل رجل ثوبه أبيض، هل أنت نعت هنا في هذا المثال؟ يعني هل أنت وصفت ولا ما وصفت؟ إلا وصفت. وصفت من؟ وصفت الرجل، وصفت الرجل بأن ثوبه أبيض. طيب وين النعت؟ الآن عرفنا المنعوت اللي هو كلمة رجل، صفة الرجل هذا التي تبين تكمل ثوبه أبيض. طيب وين النعت؟ يعني ممكن تكون ثوبه أبيض نعت؟ الجواب نعم، جملة، هذا صحيح. النعت يا إخواني قد يكون مفردا، قد يكون مفردا، يعني قد يكون مكونا من كلمة واحدة، مثل الجمل التي ذكرناها سابقا، يعني كل الجمل التي ذكرناها إلا هذه الأخيرة كلها النعت فيها مفرد، يعني مكون من كلمة واحدة. قد يكون النعت مكونا من جملة، النعت يعني يتكون من جملة كاملة، هي عبارة عن مبتدأ وخبر، جملة اسمية، أو فعل وفاعل التي تسمى الجملة الفعلية. هنا إذا كان النعت جملة لا بد شرط أن يكون المنعوت نكرة، انتبهوا لهذه. إذا كانت جملة إذا كان النعت جملة فلا بد أن يكون المنعوت نكرة. تقول مثلا رأيت رجلا يحمل متاعه، رأيت رجلا يحمل متاعه، أين النعت؟ أنت الآن وصفت شيئا، أين النعت؟ أين المنعوت أول؟ الرجل، كلمة رجلا ليست الرجل لأنه هو نكرة في هذا المثال، رجلا هي المنعوت، ممتاز هذا صحيح. وين نعته؟ يحمل متاعه، كل الجملة ما نوعها؟ جملة فعلية، الجملة نفسها فعلية، المنعوت نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إذن هذه جملة نعت، يحمل متاعه جملة نعت، واضح؟ إذن النعت يكون مفردا ويكون جملة، يأتي على صورتين. طبعا الأسهل والأوضح لنا النعت المفرد ليس النعت الجملة، واضح؟ لكنه قد يكون النعت جملة، قد تنعت بجملة. فإذا أردت أن تنعت بجملة فانتبه أنه لا بد أن يكون المنعوت نكرة. يوم كان النعت مفردا الأولى أنت حر، نكرة أو معرفة، لكن لا بد يصير بينهما تطابق بين النعت والمنعوت، هذا في المفرد. لكن في الجملة لا بد أن يكون المنعوت نكرة، فتقول رأيت رجلا، رأيت شخصا، رأيت امرأة، اشتريت قلما لونه أزرق، اشتريت قلما مثلا رأسه مذهب، اشتريت قلما سعره مرتفع، هذه كلها جمل، كلها صفات للقلم اللي هو نكرة. طيب لو غيرت هذا المنعوت وجعلته معرفة وقلت رأيت الرجل يحمل متاعه، الأولى يوم هنعت كانت إيش؟ رأيت رجلا نكرة. طيب لو تغير هذا الشرط وصار رجلا معرفة فصار كلمة الرجل، هل الجملة صحيحة؟ الجواب نعم. طيب هل فيها نعت منعوت؟ الجواب لا. إذا ما الذي فيها؟ حال، بارك الله فيك. الجملة هنا تصير جملة حالية، والرجل هو صاحب الحال. إذا يوجد بين الحال وبين النعت نوع من التقارب والتنافس والتنافر في نفس الوقت. إذا كانت الجملة الاسمية أو الفعلية بعد النكرة فهي جملة نعت، وإذا كانت بعد المعرفة فهي جملة حال. فتقول رأيت رجلا ثوبه أبيض، هذه نعت ولا حال؟ الجملة أقصد ثوبه أبيض نعت ولا حال؟ رأيت رجلا نعت. طيب رأيت الرجل ثوبه أبيض حال، وش الفرق؟ رجلا ولا الرجل؟ المعرفة والنكرة، واضح؟ الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات. طيب الجمل بعد المعارف أحوال، الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال. طيب هذا هو الباب الأول وهو باب النعت، أرجو أن يكون واضحا. فيها أسئلة حوله؟ تفضل. لماذا؟ طيب جيد. هو السؤال يقول هنا ما إعراب جملة النعت نحو رأيت رجلا يحمل لعبة، كيف أعرب الجملة؟ رأيت فعل وفاعل، ورجلا ولا طفلا؟ طفلا مفعول به واللي هو المنعوت يحمل. أنت الآن ستعربها مفرقة، تفككها، تفككها بعدين تجي وتضمها مع بعض وتقول هذه الجملة كذا بالضبط. الآن سأبينها. يحمل فعل المضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الطفل. ولعبة مفعول به ليحمل. طيب انتهى الإعراب الآن؟ نعم انتهى الإعراب المفرق المفكك. طيب أرجع وأقول الجملة الفعلية، الجملة الفعلية المكونة من يحمل لعبة، هذه في محل نصب نعت، أو في محل نعت لكلمة طفلا، طفلا هو. واضح؟ إذن الجملة كلها في محل، في محل نعت أو في محل حال إذا كانت ما إذا كان ما قبلها معرفة، في محل نصب حال أو النعت بحسب المنعوت. بارك الله فيك. وأنا لا أريد أن يعني أدخل، هذا نوع من ال يعني التفصيل الداخلي يعني لمن يعني يظهر ما شاء الله أنه فهم ويريد أن يستزيد، لكن يعني كثر الله خيركم وجزاكم الله كل خير إذا فهمتم الأمور العامة، والتفاصيل مقبلون عليها إن شاء الله. ويا مالكم من حبوب البنادول إن شاء الله في السنوات القادمة. تفضل. أي التي هي اقرأها. طيب هو يقول نظرت إلى رجل ثوبه طويل كذا، يقول ما في اتفاق في الإعراب بين النعت والمنعوت. هنا النعت جملة وليس مفردا، الاتفاق يكون إذا كان مفردين، إذا كان النعت مفردا كلمة واحدة. أما إذا كان النعت جملة فلا يظهر الاتفاق. لماذا؟ لأنك ستعرب جملة النعت مفككة على النحو الآتي: نظرت فعل وفاعل إلى حرف جر، رجل اسم مجرور، انتبه معي، ثوبه كلمة ثوب مبتدأ، الآن بدأت أن تعرب كأنك تعرب جملة جديدة، ثوب مبتدأ والهاء مضاف إليه وطويل خبر المبتدأ، إذن الآن أنت أمام جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. ما إعراب الجملة الاسمية هذه بكل ألفاظها؟ ما إعرابها؟ في محل نعت لكلمة رجل. إذن ما يظهر الإعراب، لأنك ستعربها على أنها جملة إما فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، جملة فعلية أو جملة اسمية. طيب كيف؟ لا لا لا لا لا ما في هذا الفصل، لا لن يأتيك مثل هذا فاطمئن. طيب عندي أنا أريد أن أعطيكم جملة وأريد أن تبينوا النعوت فيها بسرعة، لا تقرأوا المذكرة أرجو، لا تقرأوا، ارفعوا رؤوسكم، وإذا سمحتوا بعد لو تغمضون عيونكم أحسن. إن الدين الإسلامي يحث على الأخلاق الفاضلة. اسكت يعني أجب بحركة وليس بالصوت إذا سمحت. إن الدين الإسلامي يحث على الأخلاق الفاضلة، هذه جت سريعة كذا. إن الدين الإسلامي يحث على الأخلاق الفاضلة، فيها نعت ولا ما فيها؟ كم نعتا فيها؟ كم نعتا؟ أربعة. كم نعت؟ اثنان. طيب ما هي؟ تفضل يا أخي. نعم أي تفضل تفضل. لا لا الأخ عفوا. أي طيب النعت الأول كلمة، لا واحدة منهم، الإسلامي، الإسلامي هو النعت الأول، نعت ليش؟ للدين. طيب أنت تقول إن الدين الإسلامية ولا الإسلامي ولا الإسلامي، ترجع وراء للمنعوت الذي هو كلمة الدين، ستجد أنه اسم إن منصوب. طيب إذن ستقول الإسلامية بالفتح دون تردد، وليست خبط عشواء، يعني ليست كذا يعني تخرصا، وإنما علم ومعرفة ويقين. ولو قال لك واحد الإسلامي تقول ما عندك سالفة، هي الإسلامية، الدين الإسلامية، لأنك الآن أنت تتحدث عن معرفة. إن الدين الإسلامية يحث على الأخلاق الفاضلة، هذا الآن النعت الأول. النعت الثاني نفس الأخ تفضل. الفاضلة هو النعت الثاني، نعت لإيش؟ للأخلاق، نعت للأخلاق. طيب هل تقول الأخلاق الفاضلة أو الأخلاق الفاضلة أو الأخلاق الفاضلة أو يحث على الأخلاق الفاضلة؟ تي تي. لماذا؟ لأنه نعت للأخلاق، والأخلاق ما إعرابها؟ مجرورة بعلى. إذن هذه مجرورة مثلها دون تردد. طيب تأملت حديثين من السنة النبوية المطهرة، لا عفوا، تأملت حديثين جليلين من السنة النبوية المطهرة، تأملت حديثين من السنة النبوية المطهرة، فيها نعوت ولا لا؟ فيها نعوت. أينها؟ أولا جليلين، أنا سأجيب بسرعة، جليلين نعت لحديثين. طيب وحكمه منصوب مثله، يعني لا تقول تأملت حديثين جليلان، إذا قلت تأملت حديثين جليلان هذا يعني أنك تحتاج إلى دراسة باب النعت مرة ثانية، لأنه جليلين نعت للحديثين فهو مثله تماما تلقائيا، منصوب مثله، وعلامة النصب الياء فيهما لأنه مثنى. طيب السنة النبوية المطهرة، من السنة النبوية المطهرة، أين النعت وأين المنعوت؟ أولا أين المنعوت؟ خلونا نبدأ بالترتيب. أين المنعوت؟ السنة وصفت بأنها النبوية المطهرة، كيف؟ نعتين؟ نعم. لا ليست جملة، كل نعت مختلف عن الثاني، يعني نعت مفرد وبعده نعت مفرد آخر، هل يمكن يصير هذا؟ الجواب نعم، ممكن، ممكن ثلاثة، ممكن، ممكن عشرة، ممكن، لأنه عقلا ممكن يكون الشيء الواحد له صفات كثيرة، يعني تقول مثلا دخل الرجل، هالرجل ذا فيه صفات كثيرة، الرجل الطويل، الشاعر، الفقيه، الكاتب، الحافظ، القارئ، الحبيب، اللطيف، الكريم، الحليم، الجواد، الهادئ، وصف ما في مانع. هل هناك عقلا شيء يمنع أن تتعدد الصفات لموصوف واحد؟ لا. ولذلك الله جل وعلا تعددت أسماؤه وصفاته وذاته واحدة سبحانه وتعالى، ولذلك تقول مثلا قال الله الكريم الحليم الرحيم العظيم القدوس السلام، كيف تعربها؟ كيف تعربها؟ كل واحدة منها نعت نعت نعت نعت نعت، تتبع المنعوت في إعرابه، تتبع المنعوت في إعرابه. إذن من السنة النبوية المطهرة، النبوية نعت والمطهرة نعت آخر، ولذلك نفهم هنا أنه يتعدد، يجوز أن يتعدد النعت لمنعوت واحد. الباب الثاني هو باب التوكيد، وباب التوكيد من أسهل الأبواب الأربعة، هو وباب العطف هو أسهلها. إذا كنتم ترون أن باب النعت سهل فالتوكيد أسهل منه. التوكيد الغرض منه تقوية الكلام وتوثيقه، توثيق الشيء. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد توثيق الأيمان، يعني الحلف، لا تنقض يمينك بعد توثيق يمينك، كيف وثقت يمينك؟ يعني أكدته، أو كيف أكدته؟ يعني وثقت يمينك بالقسم بالحلف. لا، الغرض من التوكيد في الكلام، في كلامنا، هو تقوية الكلام السابق وتوثيقه، لئلا يظن شخص أنك ربما أخطأت أو وهمت أو غيرها. فتقول مثلا رأيت المدير، ثم كأنك تظن أنهم ما صدقوك، ولا أنهم يظنونك أنك رأيت واحد يشبه المدير، فتقول رأيت المدير، المدير، مرة ثانية تكررها، أو تقول رأيت المدير نفسه، رأيت المدير عينه. هذا توكيد. إذن الغرض من التوكيد هو تقوية المؤكد، الشيء المؤكد، تقوية الكلام قبله وتوثيقه. التوكيد نوعان، لك طريقتان في التوكيد إذا أردت أن تؤكد كلامك، لك طريقتان. الطريقة الأولى يسمونها التوكيد اللفظي، وهي أن تكرر الكلمة التي تريد أن يعني الناس يعتنون بها وينتبهون إليها، تكررها نفسها مرة ثانية، وتعطي الكلمة الثانية المكررة نفس إعراب الكلمة الأولى. تقول مثلا رأيت الرجل، رأيت المديرة، المديرة، مرة ثانية. هل هذا موجود في اللغة؟ الجواب نعم. رأيت المديرة، المديرة، يعني المدير، المدير، مو بالمدير واحد يشبه المدير أو الوكيل أو النائب. رأيت الأميرة، الأمير، رأيت الحاكمة، الحاكم نفسه. يعني هذه الطريقة الأولى، وهي توكيد اللفظي. كيف لفظي؟ بتكرار اللفظ مرة ثانية، ولذلك سمي توكيدا لفظيا. وهذا يكون في كل أنواع الكلمات، يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وفي الجمل، تكرر مرة ثانية على النحو الآتي. تقول مثلا صمم، صمم، مرة ثانية، يعني أنا ما عدتها كذا عبثا، صمم، صمم العراقيون على تحرير بلادهم، صمم، صمم. أنا أريد أن أعتني بماذا؟ بكلمة صمم، ولذلك كررتها مرة أو مرتين أو ثلاث. وهذا كان من يعني طريقة العرب. وربما مر عليكم جميعا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر فيها. ما الغرض من التكرار؟ التأكيد، التأكيد. يعني قالها ثلاثا مثلا، ما مرت عليكم قالها ثلاثا؟ وش الغرض من قوله لها صلى الله عليه وسلم ثلاثا؟ التأكيد، لفت انتباه السامع للعناية بهذا الشيء، انتبه، يكررها، انتبه، انتبه، انتبه، ثلاث مرات، انتبه، انتبه، انتبه، ويكررها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديث، في أحد الأحاديث كرر كثيرا، لما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا، يعني كان جالس كذا فاعتدل، كان متكئ فجلس، يعني تأهب الآن للشيء الثالث، هذا الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فعدل من جلسته صلى الله عليه وسلم، فجلس وقال ألا، وقول الزور ألا، وشهادة الزور. قال الراوي فما زال إيش؟ يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني كررها كثيرا، مي مرتين ولا ثلاث ولا عشر، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هل هي جملة جديدة؟ لا، نفس الجملة السابقة، لكنها تأكيد بعد تأكيد، تأكيد بعد تأكيد، للعناية بهذا الشيء، والتحذير، يعني التأكيد على التحذير منه. حتى قال الراوي، أو قال يعني الصحابة ليته سكت. شو معنى ليته سكت؟ يعني أزعجنا صلى الله عليه وسلم؟ لا، شفقة، شفقة به، يعني وخوفا عليه صلى الله عليه وسلم، ورأفة به، حتى قلنا ليته سكت. يعني ليته يعني يسكت صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه كررها كيف؟ كثيرا. هذا هو التوكيد، هذا هو الاستعمال العملي التطبيقي للتوكيد. فمنذ القديم إلى الآن والناس في لغتهم وفي حديثهم يؤكدون، وأكثر ما يظهر التوكيد في الكلام اللفظي، ربما في الكتابة ربما لا نجده كثيرا في النصوص، يعني المقالية المقالات والخطب والنثر ربما لا نجده كثيرا، لكن لو أن تنتبه ستجده يستعمل حتى في حياتنا العامية الآن. تجد الأم تحذر ولدها تقول لا تروح، لا لا لا لا لا تذهب، لا لا تخرج، لا تخرج من هذا المكان، لا تخرج من البيت، لا تخرج من البيت، 3 مرات. الأولى هي الأصلية، والثانية تأكيد، والثالثة تأكيد. التأكيد يكون في الأفعال كما المثال الأول صمم صمم، يكون في الأسماء، تقول دخل العميد العميد في الاسم، يكون في الشيء الثالث في الحروف، مثل لن أذهب معكم، لن أذهب معكم، لا أسافر معكم، نعم جاء محمد، نعم وأنت ذاك وأنت تكلم بالجوال لما يقول لك أحد كذا نعم صحيح، تكرر الكلمة نفسها، تكررها 2-3 لتؤكد للمستمع أو المخاطب أنك تريد الكلمة نفسها. هذا يسمى يا إخواني التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي يكون أيضا في الجمل، يمكن جملة كاملة ترجع وتؤكدها، وهذا موجود في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا في سورة الانشراح، في قول الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هل تغيرت الجملة؟ لا، هي نفسها، لكن الجملة كاملة إن مع العسر يسرا تكررت 2 مرات. وذلك من أجل أن يتدبر القارئ ويتأمل وهو يمر في حال من العسر والضيق والشدة، أن مع هذا العسر والضيق والشدة معه يسر. وتأملوا يا أخواني للفائدة، الله سبحانه وتعالى ما قال فإن بعد العسر يسرا، قال جل وعلا إيش؟ مع، ومع تدل على مصاحبة، يعني أيهما أقرب، أنك تجي مع الشخص ولا بعد الشخص؟ يعني دخل محمد ومعه سعيد، ولا دخل محمد وبعده سعيد؟ سعيد في الأولى في مع أقرب ولا في بعد أقرب؟ في مع، لأنه مصاحب له. ولذلك قال الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، فمن يمر بحالة من الضيق والشدة والعسر فليحسن الظن بالله جل وعلا وليقرأ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولتأكيد هذا كرر الله جل وعلا الجملة كاملة بإن ومع والعسر ويسر، كررها 2. هذا التوكيد اللفظي، وهو ظاهر لأنك تكرر اللفظ 2 اسما كان أو فعلا أو حرفا أو جملة. النوع الثاني، التوكيد الثاني، هو التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي هو أن تأتي بلفظ آخر المقصود منه توكيد الكلمة السابقة. هذا اللفظ الآخر أحد الألفاظ 7 الآتية، يعني ليس أي لفظ، ليس مفتوحا لك من أجل ما تكون الأمور فيها تشتت، وإنما هو ألفاظ محددة، ألفاظ محصورة، وأنت مطلوب منك أنك تحفظها تعرفها، يعني تستعملها، أن تحفظها وتعرفها وتستعملها وتطبقها وتنتبه إليها. هذه ألفاظ 7، لو كان يعني عاما لصرنا في إشكال، وقعنا في مشكلة، لكن يعني من رحمة الله بنا أنها ألفاظ نستعملها للتوكيد لكنها محصورة ومحددة. قبل أن أذكر الألفاظ هذه وأمثلتها، أنبه تنبيها مهما إلى أن هذه الألفاظ تصير توكيدا إذا أضيفت إلى ضمير يعود إلى المؤكد. بارك الله فيك. يعني إذا جاء بعدها بعد كل لفظ من الألفاظ ضمير يوافق المؤكد، يرجع إلى المؤكد. مثال ذلك تقول مثلا جاء العميد نفسه بالهاء، تضيف كلمة نفس إلى الهاء. طبعا اللفظ الأول من الألفاظ السبعة هو كلمة نفس، كلمة نفس، أو إذا كانوا جماعة تصير أنفس تجمعها بعد كما سيأتي الآن. تقول جاء العميد نفس، انتبهوا للإعراب لأنه الآن نحن نتحدث عن باب إيش؟ التوابع. نحن الآن نتحدث عن باب التوكيد وهو أحد أبواب التوابع. فالهدف من الحديث هذا كله الجانب ترى الحركات، يعني ضبط الحركات. فتقول جاء العميد نفسه، جاء العميد نفسه. طيب كيف تعرب نفسه؟ العميد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا العميد هو اللي جاء. طيب نفس كيف تعربها؟ نعت أو توكيد أو عطف أو بدل؟ اختر الإجابة الصحيحة، توكيد. طيب توكيد معنوي، هذا صحيح، توكيد معنوي ليس نعتا. أنا ما نعت، ما وصفت العميد بأنه نفس، وإنما أكدت كلمة العميد بكلمة نفس. إذا نفس توكيد. هذا الآن ثلث الإعراب تراه يا أخواني، لا تفرح، باقي ثلثين. الحكم مرفوع، من وين جبت مرفوع هذه؟ من المنعوت تماما، هذا صحيح، من العميد. طيب والعلامة الضمة على السين، لأنك أنت الآن تعرب كلمة نفس، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. لاحظوا كلمة نفس أضيفت إلى ضمير، هذا الذي يعني ذكرته قبل قليل، لفظ التوكيد وهو النفس أضيف إلى ضمير، هذا الضمير يرجع إلى من؟ إلى المؤكد اللي هو في المثال هذا من؟ العميد نفسه. طيب جاء الرجال أنفسهم، نفس كلمة نفس لكنها جمعت لأن المؤكد جمع. جاء الرجال أنفسهم، أنفس بضم السين، جاء الرجال أنفسهم، أنفسهم، أنفس هو التوكيد وهم ضمير مضاف إليه. طيب لما أقول سلمت على الرجال، سلمت على الرجال وبأكدها بلفظ النفس، أقول إيش؟ أنفسي، أنفسي بكسر السين. من وين جت الكسرة هذه؟ لأنه مجرور من الرجال، رجالي مجرور، إذن هذا يكون مجرورا. طيب رأيت الطالبة، أكدها بكلمة نفس، تمام، أعيد من جديد، رأيت الطالبة، أي رأيت الطالبة نفسها، نفسها، نفسها، اختر الإجابة الصحيحة. رأيت الطالبة نفسها، نفسها. إذن النعت يتبع المنعوت ولا بد، والتوكيد يتبع المؤكد ولا بد أن يتصل به ضمير يطابق المؤكد. واضح؟ هذا اللفظ الأول لفظ النفس. مثله تماما لفظ العين، جاء الرجل عينه، عينه هذه يعني تستعمل للتوكيد. جاء الرجال أعينهم، جاء الرجال أعينهم. طيب جاء سلمت على المرأة بكلمة عين، سلمت على المرأة إيش؟ عينها. بارك الله فيك، سلمت على المرأة عينها بالكسر. رأيت المرأة عينها، جاءت المرأة عينها. الاختلاف هذا جاء من أين؟ اختلاف عينها، عينها، عينها، من المؤكد، ما في منعوت الآن، باب التوكيد من المؤكد، أو حتى تسلم من المتبوع، حتى يشمل أي نوع من أنواع التوابع، جاء من المتبوع. واضح يا إخواني؟ هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث كلا، كلا هذه تستعمل للمثنى المذكر، فتقول جاء الرجلان كلاهما. وانتبهوا هنا لننتبه أن كلمة كلا تأخذ إعراب المثنى، أليست تدل على اثنين؟ إذن هي تعرب تأخذ علامات إعراب المثنى، يعني ترفع بالألف تنصب وتجر بالياء، فتقول جاء الطالبان كلاهما، رأيت الطالبين كليهما، سلمت على الطالبين كليهما. إذن هي تتبع المثنى في إعرابه، ولا بد أن تضاف إلى الضمير. اللفظ الرابع كلتا، وهذا للمثنى المؤنث، فتقول جاءت الطالبتان كملوا، جاءت الطالبتان كلتاهما ولا كلتيهما؟ ها كلتاهما. طيب سلمت على المرأتين كلتيهما أو كلتاهما أو كلاهما أو كليهما، أي الأربعة؟ طيب اسمعوا السؤال هنا، ترى الاختبار القادم إن شاء الله وحديث للجميع هو سيكون اختيار من متعدد في كل الأسئلة، وهذا يعني خبر جديد، كل المواد ليس من عندي أنا، هذا نظام الاختبار في المواد كلها كما علمت، وهذه إذا ما علمتم فالبشارة لي. ترى الأسئلة ستكون سؤال وتحته أربع إجابات، واحد منها الصحيح وأنت تختار. أنا سأعطيكم نموذجا الآن، جاء الطالبان عفوا سلمت على المرأتين بعدين فراغ، ثم الإجابة الاختيار الأول كليهما، انتبهوا اكتبوا ترى يمكن يجي هذا في الاختبار. لا لا لا كذا، هي بهذه الصورة، سلمت على المرأتين كلتيهما كليهما كلتاهما كلاهما، وين الصحيح؟ كلتيهما. اي بس كلا ولا كلتا؟ اولا كلتي لان اثنين مؤنث، كلا تستعمل لمن؟ للمذكر، المثنى المذكر، وكلتا تستعمل للمؤنث. ثم الاعراب بحسب المؤكد قبله. عيد ما ادري والله لا اعلم. تفضل. نعم عندك سؤال؟ طيب كلتيهما سلمت على المرأتين كلتيهما، واضح؟ أرجو أن تكون الإجابة عن علم يا أخواني، يعني عن معرفة وليست نوعا من نوعا من التخرص أو التوقع، وإنما عن معرفة وعلم. وإذا كنت تفهم، يعني لا أقصد أنك لا تفهم، إذا كنت يعني تذاكر عن فهم وتقرأ النحو عن فهم، فستجد أنسا ومتعة وهدوءا ونتيجة يعني إن شاء الله حسنة علميا وحتى دراسيا بإذن الله جل وعلا. اللفظ الخامس كلمة كل، كلمة كل، وكل تستعمل للشيء الجمع الجميع، فتقول جاء الرجال إيش؟ اضبط اللام، حرف اللام، اي انتبهوا هنا يتبين، يعني تبين الثمرة، جاء الرجال كلهم، جاء الرجال كلهم. طيب سلمت على الرجال كلهم، أكرمت الرجال كلهم، واضح؟ كل واردة، لكن بحسب المؤكد، بحسب المؤكد. نجح الطلاب كلهم، نجحت الطالبات، لا كل، استعمل كلمة كل، غير في الضمير، نجحت الطالبات كلهن، كلهن، واضح؟ كلمة كل ما تغيرت، ترى اللي تغير هو إيش؟ الضمير، الضمير هذا لابد أن يكون موافقاً للمؤكد في التأنيث والتذكير وفي الإفراد والتأنيث. والتثنية والجمع. واضح يا إخواني؟ طيب، أحب المسلمين. أحب المسلمين كلهم، كلهم، كلهم. أحب المسلمين. طيب، خلونا نرجع لإعراب كلمة المسلمين، أليست هي البداية الصحيحة؟ طيب، ما إعراب المسلمين؟ أحب المسلمين مفعول به. طيب، مفعول به، حكم الإعرابي منصوب. انتبه، منصوب هذه هي اللي أنت تبي تنقلها. طيب، علامة النصب في المسلمين الياء. أنت أي الأشياء اللي تحتاجها، النصب هذا هو اللي تحتاجه. واضح؟ طيب، انقل النصب إلى كلمة كل وعطها الفتحة. إذن أحب المسلمين كلهم. أحب المسلمين كلهم، كل بالفتح. من وين جاء الفتح؟ من النصب، منصوب. من وين جاء النصب؟ من المؤكد، من المسلمين، لأنه مفعول به منصوب. أين فاعل أحب؟ أين فاعل أحب؟ ضمير مستتر تقديره أنا، والمسلمين مفعول به منصوب، وكل توكيد للمفعول به منصوب مثله، علامة نصبه الفتحة. عفوا، توكيد معنوي. نعم، من أحد الألفاظ السبعة هذه المحصورة. قال الله جل وعلا: فسجد الملائكة. إيش؟ كل. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. سجد الملائكة كل. حتى وإن لم يكن عندك النص القرآني مضبوطا بالحركة، أنت إذا فهمت النحو جيدا تستطيع أن تقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة محركة الأواخر بحركات صحيحة دون خطأ. الآن حنا نعتمد على قراءة القرآن على إيش؟ إنه مضبوط، مضبوط بالشكل، مخدومين يعني. لكن علمك للنحو علما وفهما وفقها في النحو يجعلك تقرأ دون تردد. وإذا أخطأ أحد تقول لا خطأ، حتى وأنت ما تحفظ الآية تقول خطأ. ما يمكن تجي بالصورة هذه، ما يمكن تأتي، لأن إعرابها كذا كذا كذا، هذا الإعراب الصحيح، وقراءتك ليست موافقة للإعراب الصحيح. قرأت السورة بلفظ كل. قرأت السورة كلها، كلها. حفظت السورة كلها. مثلا تأملت في السورة كلها، في كل، تأملت في السورة كلها. نظرت إلى المعاني كلها بالكسر، نظرت إلى المعاني كلها، لأنك أنت تنظر إلى المؤكد. اللفظ السادس جميع، جميع. ولا بد أؤكد هنا أو أكرر، لا بد أن يكون متصلا بضمير، بضمير يعود إلى المؤكد. المسلمون جميعهم إخوة. المسلمون أصل الجملة، أصل الجملة المسلمون إخوة، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. المسلمون إخوة، هذا أصله. لكنك قلت المسلمون ثم أكدت وقلت جميعهم، ليست جميعهم وليست جميعهم، وإنما المسلمون جميعهم. ننظر حرف العين الآن، ركز على حرف العين في كلمة جميع. المسلمون جميعهم، من وين جت الضمة على حرف العين؟ من المؤكد. المؤكد ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع، إذن هذا توكيد مرفوع، إعرابه توكيد مرفوع. جاءت كلمة مرفوع أو جاء الحكم الإعرابي مرفوع من المؤكد، الضمة. نعم، والأولى المسلمون مرفوع والعلامة هي الواو. طيب، اللفظ السابع والأخير هو كلمة عامة، أيضا لابد أن تكون متصلة بضمير، فتقول مثلا الرجال. سلمت على المصلين، انتبهوا، سلمت على المصلين. الآن المصلين إيش؟ اسم مجرور، بعلى، سلمت على المصلين عامتهم، سلمت على المصلين عامتهم بالكسر. ليش الكسر؟ لأنه مجرور. من وين جاء الجر؟ من المؤكد، من المصلين. بارك الله فيك. المصلين ما إعرابها؟ اسم مجرور. إذن هي سلسلة، سلسلة أنت تتبعها. صحيح أنك تقدمت في القراءة أو في الحديث، لكنك ارجع شوي، هد السرعة وارجع شوي وتأمل في المتبوع، ثم أنقل الحكم الإعرابي إلى التابع. واضح يا أخواني؟ هذا هو التوكيد بنوعيه. أيهما أسهل، اللفظي ولا المعنوي؟ اللفظي أسهل، ما يحتاج حفظ. المعنوي هو الذي يحتاج منك أن تحفظ هذه الألفاظ السبعة بشرطها. ما هو شرطها؟ أن تتصل، أن يقع بعدها ضمير يتصل بها في آخرها ضمير يوافق المؤكد. الباب الثالث باب العطف. أنا أريد أن أستعجل لأننا يعني الوقت يضايقنا، وحنا خسرنا يعني محاضرات، ولا بد أن يعني لا بد أن يكون هناك تعويض، لكن يعني نتحدث مع الإخوة في الإدارة في هذا الجانب. الباب الثالث هو أسهل الأبواب، العطف. وكل واحد منا يحب العطف. لماذا؟ لأن في علامة واضحة وهي حرف العطف، حرف العطف سواء الواو ولا غيره، حرف العطف. فالذي يقع بعد حرف العطف يسمى معطوفا. طيب ما حكم المعطوف من حيث الإعراب؟ الرفع أو النصب أو الجر؟ أيوة تمام، على حسب المعطوف عليه، على حسب المعطوف عليه. ولذلك ندرس الآن باب العطف على أنه أحد أبواب التوابع، أحد أبواب التوابع. المعطوف يتبع المعطوف عليه. إذن عندنا الآن في باب العطف ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء: المعطوف عليه، ثم حرف العطف، ثم بعده مباشرة المعطوف. المعطوف هذا هو التابع اللي بعد حرف العطف، هو التابع. وتعطيه من حيث الحكم الإعرابي حكم المتبوع أو المعطوف عليه. ولذلك أنت هنا لابد أن تنتبه إلى المعطوف عليه. ولا يلزم، انتبهوا، لا يلزم أن يكون المعطوف عليه هو اللي قبل حرف العطف مباشرة، ما يلزم. واضح؟ لا يلزم، أعيدها، لا يلزم أن يكون المعطوف عليه هو اللي قبل الحرف على طول، وإنما فكر بالمعنى، أن تبحث عنه من خلال الفهم. مثال ذلك، أعطيك مثالا، لما تقول مثلا أكرم المعلم، أكرم المعلم الطلاب والمدرس، أكرم المدير الطلاب والمعلمون. أعيد مرة ثانية، أكرم المدير الطلاب. الآن ما في عطف، فعل وفاعل ومفعول به. المدير هو المكرم والطلاب مفعول به، المدير فاعل والطلاب مفعول به. طيب أنا أريد أن أعطف وأقول أكرم المدير الطلاب والمعلمون. طيب المعلمون هنا بالواو معطوفة على ماذا؟ لا هي صحيحة، هكذا صحيح، يعني لو جعلتها بالواو أكرم المدير الطلاب والمعلمون، المعلمون معطوفة على ماذا؟ على المدير، على الفاعل، ولذلك جاءت مرفوعة مثلها. إذن من اللي أكرم؟ المدير والمعلمون أكرموا الطلاب. انتبه لهذه. طيب لو قلت أكرم المدير الطلاب والمعلمين، الجملة أيضا صحيحة، لكن هل المعنى واحد؟ لا، يعني صار المدير أكرم كلا من المعلمين الطلاب والمعلمين. لا، ممكن المدير والمعلمون يكرمون الطلاب بحيث المعنى كلها مقبولة، كلها صحيحة، لكن الإعراب غير في المعنى. النتيجة التي أريد أن أصل إليها إنه ليس ما قبل حرف العطف هو دائما المعطوف عليه، وإنما المعطوف عليه تتأمل فيه في من حيث المعنى. وربما يأتي الآن أمثلة على هذا. طيب ما هو المعطوف إذن على هذا التصور؟ عندنا معطوف عليه حرف عطف والمعطوف، إيه ما هو المعطوف؟ هو التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه ماذا؟ أحد حروف العطف، هذا هو تعريفه. التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. طيب ما حروف العطف؟ كثيرة، حروف العطف كثيرة، لكن أهمها وأبرزها وأكثرها استعمالا الواو والفاء وثم، هذا الموجود عندكم في المقرر هنا. لاحقا إن شاء الله ستدرسون حروفا أخرى، أو وحتى وأم وبل ولا ولكن، لكن لأننا نركز هنا على الأصول، أصول الأبواب والمسائل، فنأخذ الحروف الثلاثة الواو والفاء وثم. واضح؟ هذه هي حروف العطف، ما بعدها يسمى معطوفا. تقول مثلا قدم محمد وصالح. الآن أريد أن يعني أختم الحديث بأن أسألكم هذا السؤال: في فائدة حرف العطف من حيث ترتيب المعطوف والمعطوف عليه، يعني أيهما الأول وأيهما الثاني؟ وسأعطيكم ثلاثة، واحدة بالواو، واحدة بالفاء، واحدة بثم، وأنت رتبها. دخل محمد وصالح، دخل محمد فصالح، طبعا فصالح لأنه يتبعه في إعرابه، دخل محمد ثم صالح، هل فيها ترتيب؟ نعم. طيب نبدأ بالأولى، دخل محمد وصالح، خلوا الأولى هذه ننتقل مباشرة إلى حرف الفاء. دخل محمد فصالح، دخل محمد فصالح، طبعا الإعراب صالح يعرب إيش؟ صالح، محمد فاعل، دخل محمد فصالح، صالح يعرب معطوف على الفاعل مرفوع مثله، هذا من حيث الإعراب. طيب الترتيب، أيهما اللي دخل الأول؟ محمد، والثاني صالح. طيب الفاء هنا أفادت الترتيب وأفادت شيئا آخر، هو التعقيب، شيء اسمه تعقيب، تعقيب يعني أنه جاء بعده مباشرة. إذن الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة، دخل محمد وبعد دقيقة دقيقتين دخل صالح، ولذلك تقول دخل محمد فاء، استعمل الفاء. طيب دخل محمد ثم صالح، في ترتيب؟ فيها ترتيب؟ نعم فيها ترتيب. من اللي دخل الأول؟ محمد، ودخل صالح، ودخل صالح بعده، لكن هل دخل بعده مباشرة؟ لا، تأخير. إذن ثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني كأن الوقت رخو بين الأول والثاني. إذن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم تفيد الترتيب والتعقيب. نرجع للواو، دخل محمد وصالح، هل تفيد الواو ترتيبا؟ الجواب لا، نعم تفيد الجمع بينهما في الحكم، يعني أن كل واحد منهما دخل، الله أعلم من الأول ومن الثاني. واضح؟ الواو ما تفيد ترتيبا، يعني إذا قلت دخل محمد وصالح، إيه دخل محمد وصالح، أسألك من اللي دخل الأول؟ تقول احتمال محمد واحتمال صالح. الذي أفادته الواو أني أجزم أن كل واحد منهم حصل منه دخول، حدث منه دخول، لكن أيهما قبل الثاني الواو لا تفيد هذا، ولذلك الواو تفيد ماذا؟ الجمع، مطلق الجمع بينهما. ولذلك يمكن أن تقول أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونوحا، أليس كذلك؟ يعني تاريخيا أيهما الأول؟ نوح. لكنك ممكن أنت تقلب وتقول أرسل الله محمدا وإبراهيم، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأن الواو تفيد الحكم أنه أرسل الله محمد وأرسل الله إبراهيم، هي لا تعتني بترتيب، اللي يعتني بالترتيب هو الفاء وثم، وما بعد هذه الحروف الثلاثة يسمى المعطوف، وحكمه الإعرابي ماذا؟ يتبع المعطوف عليه في إعرابه. ولذلك سأعطيكم الآن أمثلة سريعة فقط على هذه، تقول مثلا أعز، مثلا ليست في الكتاب، أعز الله المهاجرين والأنصار، أعز الله المهاجرين والأنصار، أعرب الأنصار، أعز الله المهاجرين والأنصار، أعرب الأنصار، كيف ستعربها؟ عندك ثلاث أشياء لازم تكملها، ثلاث فراغات، أولا الموقع معطوف، ثانيا الإعراب اللي هو منصوب، إيه هنا هنا هنا مربط الفرس، من وين جبت منصوب هذه؟ من المهاجرين. طيب ارجع للمهاجرين، ما إعرابه؟ أعز الله المهاجرين والأنصار، مفعول به منصوب، إذن هذا معطوف، كلمة الأنصار معطوف، حكمه منصوب، والعلامة هي الفتحة، واضح؟ هذه هي ثمرة الحديث عن باب العطف، أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون، هنا فاعل، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون، فاعل مرفوع علامة رفع الواو، والأنصار، تمام، والأنصار، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، والأنصار، ليش الأنصار بالضمة، ضم الراء؟ لأنها تتبع المهاجرون، المهاجرون ما إعرابها؟ فاعل مرفوع، إذن هذا معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هنا ينتهي الحديث عن الباب الثالث، بقي عندنا من التوابع الباب الرابع، وهو آخر باب من أبواب النحو، آخر باب في مقرر النحو، يبقى عندنا القسم الثاني وهو تقريبا ثلث المقرر تقريبا، أو أقل من الثلث، ربع المقرر تقريبا، هو مقرر الصرف، وهو مقرر سهل ويسير، نبدأ به الحديث إن شاء الله في الدرس القادم بعدما ننتهي أو نختم الباب الرابع من أبواب التوابع. جزاكم الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن ييسر أمورنا ويحسن عاقبتنا في حياتنا كلها وبعد مماتنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.